ورحمة الله تعالى وبركاته أجمعين. أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج شرح ديوان المتنبي الموسوم بكرسي المتنبي، ونحن الآن بحمد الله تعالى في الحلقة 45 بعد 200، وقد وصلنا إلى البيت 11 في القصيدة 124. قال المتنبي: فإذا الحمائل ما يخدن بنفنف إلا شققن عليه ثوبا أخضر، يحملن مثل الروض إلا أنه أسبى مهاتا للقلوب وجؤذرا، فبلحظها نكرت قناتي راحتي ضعفا وأنكر خاتماي الخنصر، أعطى الزمان فما قبلت عطاءه وأراد لي فأردت أن أتخير، أرجان أيتها الجياد فإنه عزم الذي يذر الوشيج مكسرا، لو كنت أفعل ما اشتهيت فعاله، لو كنت أفعل ما اشتهيت فعاله، لو كنت أفعل ما اشتهيت فعاله، ما شق كوكبك العجاج الأكدر، أمي أبا الفضل المبر أليتي لأيممن أجل بحر جوهرا، أفتى برؤيته الأنام وحاش لي من أن أكون مقصرا أو مقصرا، صغت السوار لأي كف بشرت بابن العميد وأي عبد كبر، إن لم تغثني خيله وسلاحه فمتى أقود إلى العاد عسكرا، بأبي وأمي ناطق في لفظه ثمن تباع به القلوب وتشترى، من لا تره الحرب خلقا مقبلا فيها ولا خلق يراه مدبرا، خنث الفحول من الكمات بصبغه ما يلبسون من الحديد معصفرا، يتكسب القصب الضعيف بكفه شرفا على صم الرماح ومفخرا. تمام، إذا قال في البيت 11: فإذا الحمائل، وتروى فإذا الجمائل، فإن كانت الحمائل فهي جمع حمولة وهي الإبل التي يحمل عليها الرحل، فإذا الحمائل ما يخدن، يخدن يتحركن، مرت معنا في القصيدة توقع السابقة لما قال يخدن بنا في جوزه، يخدن بنا في جوزه، هو نفس الشيء يخدن، ومرت معنا أو يعني ذكرناها في القصيدة لا تستقل بها الوخادة الرسم، أيضا في القصيدة الميمية المشهورة قال يخدن، فإذا الحمائل ما يخدن بنفنف، والنفنف في الأرض الواسعة، فإذا كانت الحمائل قلنا جمع حمولة وهو ما يحمل على الإبل من الرحل، فقصده الإبل التي لا تتحرك في النفنف، أي لا تتحرك في المدى الواسع من الأرض أو الصحراء الواسعة. فإن كانت الجمائل فهي جمع جمالة، وجمالة جمع جمل، فهي جمع الجمع، وهي أيضا ظاهرة في المعنى، لأن الحمائل هي الحمولة التي تركب على الجمال أو توضع على الجمال، والجمائل هي الجمال، لكنها جمع الجمع، جمع جمالة. وفي القرآن الكريم قوله تعالى: كأنه جمالة صفر، وأتوقع أنها تقرأ كأنه جمالات صفر، والله أعلم. إذن فإذا الحمائل أو فإذا الجمائل ما يخدن بنفنف إلا شققنا عليه ثوبا أخضرا، بقول يبدو أنه قطع الصحراء وظل سائرا زمنا طويلا حتى تبدل الوقت من الشتاء إلى الربيع، فلما يعني يريد أن يدلل على طول مسيره إلى هذا الممدوح وهو ابن العميد طبعا، فلما أتى الربيع فكأن الأرض انشقت أو لبست ثوبا أخضر، فيريد أن يقول أنه ارتحل في النهاية في المرحلة الأخيرة من مسيرته، ارتحل إلى هذا الممدوح وقد حل الربيع. هذه واحدة. الثانية ربما وهو تفسير تعضده الأبيات التي ستأتي، أنه كان يمشي في الصحراء لأنه في بلاد العرب أو في صحراء العراق، ماضيا شرقا باتجاه بلاد فارس، فلما أنهى الصحراء دخل إلى الجنان الواسعة، لأن بلاد فارس كلها بلاد جنان ورياض وحدائق غناء، وذاهب إلى الرجان، وخفف طبعا الرجان أو أرجان، ذاهب إلى الرجان التي هي كما سنقرأ في معجم البلدان هي أرض يعني كثيرة الزرع والشجر، فيريد أن يقول إنني انتقلت من صحراء العرب إلى جنان بلاد الفرس، هذا المعنى الثاني، أو إن طول المسافة جعلت الفصول تتقلب عليه فمضى من شتاء إلى ربيع، بدأ بالشتاء فلما انتهى إلى المرحلة الأخيرة من مسيرته إلى الممدوح في بلاد فارس وهو ابن العميد كانت الصحارى قد لبست حللا، أو الأرض قد لبست حللا خضراء، أي دخل الربيع. إذن فإذا الحمائل ما يخدن بنفنف إلا شققن عليه ثوبا أخضر. ثم قال في البيت الثاني عشر: يحملن مثل الروض إلا أنه أسبى مهاتا للقلوب وجؤذرا. يحملن يعني هذه الحمائل أو هذه الجمائل، أي هذه الجمال تحمل مثل الروض، يعني الثياب التي عليها أو الهودج أو الشراشيب إذا جاز التعبير أو الزركشات مثل الربيع. طبعا هي لها معنيان. الأول يريد أن يقول إن الحبيبة التي تحملها هذه الجمال مثل الروض، جميلة والروض جميل. أو وهو المعنى الثاني أن الحمائل أو الجمال هذه تحمل هوادج وتحمل طبعا الحمائل أو تحمل الحمولة هذا الرحل والسرج والحزام هذا الذي يوضع فيه أو الخطام إذا جازت خطام البعير، كلها ألوان، فهي تشبه الروض أي تشبه الربيع في ألوانها. ولكن الربيع بالوضع الطبيعي بتجد فيه المها اللي هي البقر الوحشي جمعها مها، وتجد فيها الجاذر مفردها جؤذر وهو الغزلان. فقال لك إنما التي تحملها الجبال من الثياب ومن الرحل يشبه الربيع في ألوانه، وداخل هذه الجمائل أو الحمائل داخلها نساء جميلات مثل المها ومثل الجؤذر أو الجاذر. فقال يحملن مثل الروض إلا أنه أسبى مهاتا للقلوب وجذر. إلا أن هناك فرقا بين الاثنين، بين البقر الوحشي وبين الغزلان التي أراد بها النساء، وبين النساء الحقيقيات الموجودات داخل هذه الهوادج. أن النساء أن المها والجآذر الغزلان جميلة وربما تسمي القلب، ولكن النساء اللواتي يحملن على هذه الجمال أشد جمالا وبالتالي أكثر سبيا للقلب وأسرا له. فقال أسبى مهاتا، أسبى اسم تفضيل، فهو أكثر سبيا يعني يأسر القلب أكثر. فلو كانت الغزلان الحقيقية تسبي القلوب أي تأسرها بجمالها بمقدار، فإن هؤلاء النساء الحقيقيات يسبين القلوب بمقادير أكثر من هذه الغزلان والبقر الوحشي. فلذلك قال أسبى مهاتا للقلوب وجؤذرا، وأسبى جؤذرا، فجؤذر معطوف على مهاتا بين قوسين طبعا، ومهاتا إعرابه تمييز لأنه ميز نوع السبي أو يعني ميز نسبة المبتدأ إلى الخبر في أسبى مهاتا. ثم قال في البيت الثالث عشر: فبلحظها نكرت قناتي راحتي ضعفا وأنكر خاتما يلخنصر. فبلحظها تحتمل أيضا معنيين. الأول فبلحظ لها أي فبنظري إليها حدث هذا الشيء الذي سأقوله بعد قليل، أو فبلحظها أي فبنظرها إلي. فقال لما نظرت إليها وقعت في الحب، فوقعت أسيرا، فأثر هذا الحب في جسدي، سنقول كيف التأثير. أو لما نظرنهن إلي النساء فبلحظها أي فبنظرها إلي، يعني العكس، وقعت أيضا في الحب. فعلى الجهتين نظرت أنا إليها أو نظرت هي إلي حدثت هذه البلوى. فما البلوى؟ قال فبلحظها نكرت قناتي راحتي ضعفا. القناة مفرد، القناة بالتاء المربوطة مفرد قناة، مرت كثيرا جدا معنا. فقال لما نظرت إلي خرت قواي، فلما حملت القنا وهو الرمح أريد أن أقاتل به سقط من يدي، لأن جسدي صار ضعيفا، لأن عينيها أو لأن نظراتها أو أن لأن ألحاظها لي فبلحظها وقعت في قلبي موقعا فأردتني صريع هذا الحب، فنكرت قناتي راحتي ضعفا، فلم أستطع فلم أقوى على أن أحمل حتى الرمح حملا. وإيش أيضا المصيبة الثانية؟ وأنكر خاتماي الخنصرة. هذا الخنصر وفي خاتم، قد يكون خاتماي يعني مثنى أو مفرد، يقصد المفرد يعني مثل أن تخاطب صاحبيك وهو صاحب واحد، أو لقد لا يكون موجودا تخيلا. فقال أنكر خاتمي الخنصرة، أو قد يكون خاتمين، أو قد يكون خاتمان، خاتم في الخنصر اليد اليمنى وخاتم في الخنصر اليد اليسرى. فقال الخاتم سقط. ليش؟ لأنه يدي تسعت الحلقة، مش الحلقة اللي اتسعت، ضعف خنصري فلم يعد يحمل الخاتم فسقط لضعف جسدي. هذه نحول، تخيل يعني مبالغة، مظبوط ولا؟ هو طبعا في مبالغة النحول مرعب. هو كان نحيلا، يعني هو كان يقدس النحول. ولو بدي أفرد يعني فقط التذكير بس بالأبيات بيحكي فيها عن النحول مش طبيعي. قال مثلا على سبيل المثال الحصر، مثلا أذكركم النحول كيف يرد في شعره كثيرا. قال مثلا تشتكي ما اشتكيت إليها من ألم الشوق، والشوق حيث النحول. مش عندك الشوق، عندي، لأنه أنت مربربة وسمينة، أما أنا فنحيل، فالشوق عندي، فأنا صادق في الحب وأنت لا، هذا معنى البيت. أو مثلا حين يقول كفى بجسمي نحولا أنني رجل لولا مخاطبتي إياك لم ترني، كفى بجسمي نحولا. وقال خفيت عني في بعض الأبيات، يعني أنا بطلت أشوف حالي لكثرة نحول أو لشدة نحول. فكثير ذكر هذه الفكرة في أبياته، لأنه كان جسده كذلك، ما كان كثير الطعام، ما كان كثير الجلوس، لذلك جسده دائما ممشوق. وبالفعل كان يدخل من حرب إلى حرب، وتدرب على الفروسية، وخاصة عند سيف الدولة عهد به إلى فرسان أشداء يدربونه، مع أنه كان فارسا. وهو طبيعة المتربي أنه لا يقر له قرار، فمش مستقر في مكان، فواحد دائم الترحل والتنقل في البلاد وفي السهول وفي الوديان وفي الجبال وفي الشتاء وفي الصيف وفي الربيع وفي كل حين من الزمان وفي كل أرض من المكان، طبيعي جدا ما يكون جسمه. وإيش كان يتنقل؟ مو زي ناس على طيارات بتروح من هون آلاف الكيلومترات في أقل من بضع ساعات، أو تروح من أول الأرض لآخرها في أقل من يوم تستطيع أن تطير مثلا. لا، كان يحتاج إلى شهور، وهو إيش يركب يقطع الفيافي والصحارى وفيها الوحوش الضارية وفيها الأفاعي السامة وفيها الشمس المحرقة، ويركب جملا. فطبيعي جدا يكون جسمه ناحل، وطبيعي جدا إيش يتحدث عن السمينين. بدنا نحكي عن الدايت عند المتنبي. لازم مرة نحكي، والله المتنبي قديش كان مهتم بأناقة جسمه وبرشاقة هذا الجسم وبقوامه الممشوق. طيب، إذا قال يحملنا، قلنا فبلحظها نكرت قناتي راحتي ضعفا وأنكر خاتماي الخنصرة. ثم قال في البيت الرابع عشر: جميل هذا البيت، أنفة فيه من الأنفة ما فيه، على غرار أبيات كثيرة له، ولكن هذا جميل. شو قال؟ أعطى الزمان فما قبلت عطاءه، وأراد لي فأردت أن أتخير. يريد أن يقول هناك بعض الناس يعطيهم الزمان شيئا من الحظ فيكتفون به، أنا لست من هذا النوع. أعطى الزمان، أعطاني الزمان، فما قبلت عطاءه. أنا ما بدي تعطيني ولاية، ما بدي تعطيني شيئا بسيطا، ولا ألف دينار، ولا قطعة من أرض، ولا فيلا، ولا حرس مثل ما فعلت معي يا كافور. أنا أعظم من ذلك، أريد أعظم من ذلك. حتى إن المتنبي نفسه لا يعرف ما يريد لعظمة ما يريد، بيبحث أن إيش أنا مش هذا، لا لا لا. وصل هو إلى أشياء كثيرة ربما كان بعضها في ذهنه من قبل وهو شاب، ولكن لما وصل إليها لست هنا ولا هنا، أضيع ما بيني وما بيني ألا، وكل نبض في عروقي بوصلة. فهو وصل إلى مراحل ومراتب، قال ليس هذا ما أردت، إنما أردت ما هو أعظم. فقال أعطى الزمان لي فما قبلت عطاه، تكبرا أيضا أو تعاليا أو استعلاء على هذا الزمن الذي يرضى باللعاعة فيه صغار النفوس من الناس. فقال أنا لست من هذا النوع من هؤلاء الناس. قال أعطى الزمان فما قبلت عطاءه، وأراد لي، قال يا أخي خذ بس أنت، أراد لي يعني انتقى لي هو، فأردت أن أتخير، يعني إيش، وأراد لي أن أسير إلى ملوك. وحقيقة حكيت أنا ربما في حلقة سابقة، الحلقة السابقة والتي قبلها، أراد لي أن أسير إلى ملوك فأمدحهم، هو الذي اختار لهؤلاء الملوك، فما قبلت اختياره ولا نزلت على رأيه في اختياره لهؤلاء الملوك، أردت أن أتخير بنفس الملوك الذين أمدحهم. فلو سرت إليك يا ابن العميد، بعد كل هذه الترحال، كل هذه السنين من الرحلة الطويلة التي عشتها، أنا مقبل على الموت، بيني وبين الموت سنتان على أقصى تقدير عندما جئتك، أو سنة، فلو جئت إليك فاعلم أنني نفيت كثيرا من الملوك، وركلت بقدمي كثيرا من الأمراء، وخلفت وراء ظهري كثيرا من الوزراء، ما قبلت أن أمدحهم، فاعلم كيف اصطفيتك وأراد لي، فأردت أن أتخير. هو اللي قال تركت السرى خلفي لمن قل ماله وأنعلت أفراسي بنعماك عسجدا، لما خاطب سيف الدولة. وطبعا هذا بعد كثير من المماحكات التي حدثت في بلاط سيف الدولة. إذن أعطى الزمان هذا يجب أن يقوله كل ذي همة عظيمة. يقول أعطى الزمان فما قبلت عطاءه وأراد لي فأردت أن أتخير. ثم قال في البيت 15: أرجان أيتها الجياد فإنه عزم الذي يذر الوشيج مكسرا. أرجان هذه المنطقة التي سيذهب إليها، ويبدو أن ابن العميد كان يحكمها أو يحكمها ويحكم سواها في بلاد فارس. أرجان، وتلفظ أرجان، وخففها المتنبي للضرورة الشرعية، ويقال لأنها كلفظة أعجمية فيجوز تخفيفها. وروية بعض مصادر شرح المتنبي أرجان بسكون الراء، لكن هي الحقيقة أرجان. وطبعا أنا ذهبت إلى معجم البلدان وقرأت عنها في القديم وفي الحديث، الويكيبيديا في الحديث ومعجم البلدان في القديم. طلع شو قال في معجم البلدان على سبيل المثال، قال الرجان بفتح أوله وتشديد الراء وجيم وألف ونون، وعامة العجم يسمونها أرغان. وقد خفف المتنبي الراء فقال أرجان أيتها الجياد فإنه عزم الذي يدع الوشيج مكسر البيت. بس شوف عظمة المتنبي، ما استطاعش. أنا ذهبت أكثر من مرة إلى معجم البلدان لياقوت الحموي، ما استطاع ياقوت الحموي أن يتجاوز ما ذكره المتنبي في شعره كاملا من البلدان. كأنه جلس عند المتنبي وجاب ديوانه وبدأ يفرغ ذكر الأبيات التي قالها المتنبي في البلدان، في أسماء البلدان وأسماء المدن وحتى أسماء الأحياء، لأنه ما في حدا يتجاوز. قلنا سابقا لا عالم لغوي ولا عالم دين ولا عالم اقتصاد ولا عالم جغرافيا ولا عالم تاريخ يستطيع أن يتجاوز المتنبي، مسيطر متفشن، لا يستطيع أحد أن يقول لا أريد أن أستشهد ببيت هنا أو هناك المتنبي. طيب، وقال أبو علي الرجان وزنه فعلان ولا تجعله أفعلان، لأنك إن جعلت الهمزة زائدة جعلت الفاء والعين من موضع واحد. هذا كلام كثير لا أريد أن أقف عنده طبعا في وزن الصرف للرجان. وقال الإصطخري الرجان مدينة كبيرة كثيرة الخير، بها نخيل كثيرة وزيتون وفواكه الجروم والسرود، وهي برية بحرية سهلية جبلية، يعني متنوعة الطبيعة، ماؤها يسيح بينها وبين البحر مرحلة، إلى آخر ما قال. طبعا يعني أوسع القول فيها يعني على غير عادة معجم البلدان في ذكر البلدان. طيب، الرجان بالويكيبيديا على أساس نعرف تاريخها الإسلامي، هي مدينة تاريخية مندثرة، أتمنى أن أزورها إن شاء الله تعالى أنا وفاطمة بإذن الله تعالى، تقع بين الأحواز وفارس، وتسمى أحيانا في بعض المصادر بمدينة برمقباذ أو بزمقباذ أو أبزقباذ، بناها الملك الساساني قباذ بن فيروز أو قباذ بن فيروز. وقد فتحت برمقباذ أو الرجان على يد الصحابي الجليل موسى الأشعري رضي الله عنه، وكان على مقدمته عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه، وذلك في سنة 27 هجرية في خلافة سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه، إذ تذكر المصادر أن عثمان بن أبي العاص مع أبي موسى الأشعري اجتمعا لفتحها، حيث سار لها الأول من جهة سابور بينما تقدم لها الثاني من جهة البصرة، فتمكن من فتحها صلحا على الجزية والخراج سنة 27 هجرية 647 ميلادية. وقد خربت الآن لم تعد الرجان الرجان. أشوف أيام المتنبي كانت الرجان حاضرة الدنيا، المتنبي يسعى إليها كل هذه المسافات من أجل أن يصل إلى ملكها فيمدحه. قال وقد خربت المدينة في 108 للهجرة، يعني بعد 800 سنة أو 700 سنة وإيش. وقام مقام مدينة بهبهان القائمة اليوم، طبعا في عائلة البهبهاني، القائمة لليوم وتقع في إقليم الأحواز أو الأهواز الواقع على ساحل الخليج العربي ويسمى أيضا بعربستان وخوزستان. إذن قال أرجان أيتها الجياد، يعني اقصدي أرجان، فأرجان مفعول به لفعل محذوف تقديره اقصدي أو أمي أو اذهبي، اقصدي أرجان أيتها الجياد، أيتها الجياد التي أركبها. فإنه طبعا شوي قبل قليل كان يركب النوق، ربما غير الركوبة، زي ما تغير أنت ترازيت تطلع على منطقة بطائرة وتطلع من منطقة باء لمنطقة جيم بطائرة أخرى، فهو غير الركوبة وغير ما يركب، كان يركب النوق قبل قليل الحمائل. قال فإذا الحمائل في البيت 11، في البيت 15 قال أرجانا أيتها الجياد، دخلنا بلاد فارس، فيش صحراء الآن، فما فيش الفرس تسيح قوائمه في الرمل، ما في، الأرض صلبة أو صلدة أو مختلفة الطبيعة عن الصحراء فتستطيع بالخيول أن تسير فيها. فقال أرجانا أيتها الجياد فإنه عزم الذي يذر الوشيج مكسرة، اقصدي أرجان حيث الممدوح فإنه عزمي قوتي وهمتي الذي قصد عن عزمي يذر يترك الوشيج. الوشيج هو الشجر الذي تعمل منه الرماح، ويقال الوشيج أصل الرماح. مكسرة يعني عزمي، لدي عزم قوي يكسر الرماح، لا تقف الرماح القوية أمامه، فهو عزم شديد، هيك يريد أن يفسر عزمه. فقال عزم الذي يذر الوشيج مكسرة. والوشيج وردت عند زهير بن أبي سلمى الشاعر الجاهلي حين قال يعني يريد أن يدلل على طيب الأصل، فقال وهل ينبت الخطية إلا وشيجه وتغرس إلا في منابتها النخل. يعني النخل لا يغرس إلا في منابتها. تروح أنت على منطقة يعني لا يعيش فيها النخل لأن تربتها مخالفة لما ينبت فيه النخل، فلن تعيش، ستموت. وكذلك الرماح من أين أتيت بها؟ من الوشيج، من نبته، من الشجر الذي تصاغ منه الرماح. وهل ينبت الخطي، الخطي الرماح طبعا، إلا وشيجه. إذن قال أرجان أيتها الجياد فإنه عزم الذي يذر الوشيج مكسرة. ثم قال في البيت 16 لو كنت أفعل ما اشتهيت فعاله. اشتهيت بالكسر المقصود أرجان، عفوا مقصود الجياد. فيقول أيتها الجياد إذا أردت أن أنزل على رأي كنا، أيتها الخيول، إذا أردت أن أفعل ما تريدنه مني فإنني لن أفعل شيئا، فإن كنا تريدن الراحة والاستجمام والتمتع بالمناظر ويعني عدم المضي قدما في ما نويت عليه. وأيضا تروى لو كنت أفعل ما اشتهيت أنا، لأن النفس تشتهي ماذا؟ لا تشتهي التعب، ما في حدا يحب التعب، ولكنه يعرف أن ثمرة التعب حلوة، ولا أحد يطيق الصبر على الشدائد إلا إذا أمل في النتائج بعد ذلك، فثمرة الصبر أيضا حلوة. فقال لو أنا فعلت ما اشتهت نفسي من السكون والدعة والركون إلى الراحة ما صنعت شيئا. فإما أن تكون اشتهيت والمقصود بها الجياد أو الخيول، أو اشتهيت والمقصود بها نفسه، وعلى الحالين المعنى محتمل. لو كنت أفعل ما اشتهيت فعاله ما شق كوكبك العجاج الأكدر، ما وصل ركضك، أنا أركضتك في هذه المسافات وجعلت العجاج الغبار والأكدر المظلم يصعد حتى يصل الكواكب، ما شق كوكبك، يعني ما وصل غبار جري هذه الخيول إلى غايتها وتصاعد حتى شق الكواكب، لو أنني ركنت إلى الراحة، أو لو أنك أيتها الخيول استجبت لك فركنت معي إلى الراحة. لو كنت أفعل ما اشتهيت فعله ما شق كوكبك العجاج الأكدر. ثم قال في البيت 17 يتابع خطابه للخيل فيقول أمي أبا الفضل المبر أليتي لأيممن أجل بحر جوهرة، اقصدي أيتها الجياد أبا الفضل، وهو ابن العميد الذي يمدحه الشاعر هنا، وهو طبعا من يعني قلنا في الحلقة السابقة قلنا إن الكتابة بدأت بعبد الحميد وختمت بابن العميد، فهو عالم في الكتابة مشهور جدا، يعني له صولة وجولة أو صولات وجولات في ذلك. فقال أمي أبا الفضل المبر أليتي، يعني أنا أقسمت الألية اليمين أو القسم، مبر يعني جعلها برة، برة بالقسم وفى بها يعني. فأقسمت أن أراه، فأمي هذا أمي أبا الفضل من أجل أن أبر أنا بقسمي، وهو سيبر بقسمي بسماحه لي بأن أصل إلي أو أن أقابله. لأيممنه، يمم وجهه يعني استقبل أو مضى نحو هذا الوجه، يممه شطره يعني جهته، ذهب جهته. لأيممن أجل بحر جوهرا، يعني بنقول أعظم بحر، شبه الملوك جميعا بالبحار، فملك هنا وملك هناك وبحر هنا وبحر هناك، ولكنني قصدت الأجل جوهرا. والجوهر قصد يقول يعني كنوزا، ها قد يكون أراد أن يقصد بذلك أن الكنوز التي في داخل البحر، أو أراد الجوهر الأصل، فجوهر الشيء أصله، فهو أجل الملوك أصلا. طيب، ويعني هذا المعنى، فكرة أنه مخاطبة الركائب من نوق أو من خيول من أجل أن تأم فلانا، وردت في شعر المتنبي، وهذه من أواخر شعره، هذه من الأواخر، يعني تتحكي بعد أن مضى 90 عاما من شعره وحياته كتب هذه القصيدة، لأنها جاءت 351 ربما كتبت هذه القصيدة. في قصائد كتبها في أوائل حياته، القافية مثلا والموت التي منها والموت آت والنفوس نفائس والمستعز أو المستغر بما لديه الأحمق، قال فيها أيضا، قال: أما بنو أوس بن معن بن الرضا فأعز من تحدى إليه الأينق، يعني أحسن أناس تساق نحوهم الإبل. وهذا هنا في هذا البيت أيضا يقول المعنى ذاته، فيقول: ابن العميد أو أبو الفضل هو أجل بحر تقصده الجياد، وأجل ممدوح تخوض الجياد غمار الدروب إليه. ثم قال في البيت 18: أفتى برؤيته الأنام وحاش لي من أن أكون مقصرا أو مقصرا. يعني لما أقسمت بأن أقابل ابن العميد أفتى لي الناس بأنه يجب علي أن أبر بهذا القسم، أفتى برؤيته، فلا أبر بقسمي حتى أراه حقيقة. وحاش لي، يعني وحاش لي من أن أفعل هذا الشيء، يعني وأستغفر الله من أن لا أبر بقسمي، وحاش لي من أن أكون مقصرا أو مقصرا. ليش قال مقصرا أو مقصرا؟ يعني ما الفرق بينهما؟ المقصر الذي ترك الأمر رغما عنه، يعني هو تركه ولا يستطيع، مع عجز لا يستطيع أن يأتي الأمر، فهذا مقصر. أما المقصر الذي ترك الأمر مع قدرته، مع اختيارا، يعني المقصر ضعفا وعجزا وعدم قدرة، وأما المقصر ترك الأمر أيضا ولكنه اختيارا مع استطاعته الإتيان أو قدرته الإتيان عليه. فأنا على الحالين لن أبقى في هذه، يعني لن أبقى بعيدا عن ابن العميد، بل سأسوق إليه الجياد حتى أصل إليه، وإنما بر قسمي المسير إليه حتى ولو كان هذا المسير طويلا أو صعبا. ثم قال في البيت 19: صغت السوار لأي كف بشرت بابن العميد وأي عبد كبر. إحالة تاريخية واضحة لما قال صغت السوار، يعني قلت أي كف تبشر برؤيتي لابن العميد، أي بتحقق نجاح رحلتي إليه، فسأعطيه سوارا. وين هاي في الإشارة التاريخية في ديننا؟ هذه إشارة إلى ثقافة المتنبي طبعا، الدينية الواسعة، كل شيء. هذه قصة سراقة بن مالك مشهورة في الهجرة، أنا يعني ذهبت إلى بعض المصادر حتى أقرأ طرفا منها. صغت السوار لأي كف بشرت بابن العميد وأي عبد كبر. وأي عبد لما رأى ابن العميد فكبر فأعلمني بأنني وصلت إليه، سأعطيه أيضا سوارا. فأنا يعني سأهب، مثلما دائما عندما تأتيك البشرى، وهذا طبعا معروف عند العرب، لما جاءت البشرى بميلاد محمد صلى الله عليه وسلم إلى عمه أبي لهب، جزاء البشرى جاءت جارية بهذا البشرى، يعني جارية عنده، خادمة عنده، فأعتقها فرحا بمقدم محمد صلى الله عليه وسلم. شوف العجب، إنه هذا الذي فرح بابن أخيه أو فرح لأخيه أنه ولد له ولد وهو محمد صلى الله عليه وسلم، صار من أشد أعدائه وألد أعدائه عندما صار نبيا فيما بعد، ولكنه عندما ولد أعتق جاريته أبو لهب، أعتق جاريته فرحا يعني بهذه البشرة. فالذي يبشر حامل البشرة يقول لك أعطيني مقابلها، فقال أي واحد بشرني؟ المتنبي، نرجع، المتنبي يقول أي واحد بشرني برؤيتي لابن العميد سأعطيه سوارا. طبعا قلنا إحالة تاريخية لقصة سراقة بن مالك. سراقة بن مالك صحابي ليس مشهورا كثيرا، ولولا أن حادثة الهجرة أشهرته لما اشتهر مثله مثل كثير من الصحابة، لكن فضلهم لهذا لا، هذا لا ينزل من قيمتهم. نقول في صحابة صارت لهم أدوار تاريخية فيما بعد، ويعني أسماؤهم نقشت في التاريخ، وفي صحابة نحكي عن 100,000 صحابي على الأقل، المشهورون منهم لا يتجاوزون 100 المؤثرين، لكن البقية لهم كلهم فضلهم. واحد منهم سراقة بن مالك، لولا أن حادثة الهجرة أشهرته مع أبي بكر والرسول صلى الله عليه وسلم ما اشتهر. طبعا أنا رجعت إلى قصته في أسد الغابة، بس نحكي شوية عن أسد الغابة. أسد الغابة رضي الله عن أبي وجزاه الله عني وعن إخوتي وعن المسلمين خير الجزاء، أبي اعتاد ونحن في الصف الرابع أو الخامس أن يقرأ لنا في الأسبوع مرتين من أسد الغابة. نجلس حلقة أنا وإخوتي الصغار، أنا كنت أكبر الذكور وكانت أختي أكبر مني، مجموعة إحنا كنا من الأولاد من الإخوة والأخوات حوالي ربما 5 أو 6، نتحلق في حلقة يقرأ لنا أسد الغابة في معرفة الصحابة أو في تمييز الصحابة في معرفة الصحابة. فأنا عرفته منه أيامها، فقرأ لنا قصة سراقة بن مالك وقرأ لنا قصة صحابة كثيرين. فسراقة بن مالك قصته، قال صاحب الأسد الغابة، قال قال قلت يا رسول الله إن يا رسول الله هذا الطلب قد لحقنا وبكيت. يعني شاف الرسول صلى الله عليه وسلم أبو بكر سراقة بن مالك، لا يعرف من هو سراقة بن مالك وقتها طبعا، شخص قد لحق بهم فبكى، فبكى خوفا على ليس على نفسه، خوفا على الرسول صلى الله عليه وسلم من أن يؤخذ. طبعا سراقة بن مالك قصته أنه طبعا سنقرأ ربما في السيرة النبوية القصة ليش ولحق بالنبي صلى الله عليه وسلم. هذا الطلب قد لحقنا، قال لا تحزن، الرسول بيقول لأبي بكر لا تحزن إن الله معنا حتى إذا دنا منا قدر رمح، صار قريب بس مسافة رمح بيننا وبينه يعني متر ولا مترين أو رمحين، أو قال رمحين أو 3. قال قلت يا رسول الله هذا الطلب قد لحقنا وبكيت. قال لم لم تبكي؟ الرسول بيقول لأبي بكر، قال قلت والله ما أبكي على نفسي ولكني أبكي عليك. قال فدعا عليه فقال اللهم اكفناه بما شئت، فساخت فرسه إلى بطنها في أرض صلد، ما في رمال كان، بس نزلت قوائم فرس سراقة بن مالك كاملة إلى بطن الخيل، فساخت فرسه إلى بطنها في أرض صلد ووثب عنها، قفز عنها وقال يا محمد قد علمت أن هذا عملك، بعرف أنه أنت عندك قوة سحرية، هذا عملك، فادعوا الله أن ينجيني مما أنا فيه، ما بدي شيء، خلاص بطلت أخذ الجائزة التي كتب، بس خليني أنجو لأني شايف حالي أنا راح تبلعني الأرض بعد قليل، فوالله لا أعمين على من ورائي من الطلب، وراح كمانت إذا نجيتني وما خلتني أغوص مع فرسي راح أعمي على ورائي من الذين يطلبونك. أقول لا ما فيش في هذه الجهة، يأتون جهتك، فقل لا ما في حدا هون في هذه الجهة، اذهبوا ابحثوا في أماكن أخرى. فدعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم فأطلق أو فأطلق، يعني صار فرسه نشيطه ورجع إلى أصحابه. طبعا في حديث آخر إلى تكمل هون، أما أنا أريد أن أقرأه لكم من السيرة النبوية. السيرة النبوية أيضا هذا من الكتب التي قرأتها، لكن هذه قرأتها في السيارة أو قرأتها علي زهراء. في الجزء الثاني من السيرة النبوية بيقول قال ثم مكثت قليلا، من هذا سراقة بحدث الحديث، ثم مكثت قليلا ثم قمت فدخلت بيتي ثم أمرت بفرسي فقيد لي إلى بطن الوادي، جابوا لي فرسي إلى بطن الوادي، وأمرت بسلاحي فأخرج لي من دبر حجرتي، ثم أخذت قداحي، مجاهلي مشرك، قداحي السهام التي يستقسمون بها الأزلام أو القداح اللي هو زي التفاؤل والتشاؤم، إنه إيش بطلع السهم فهو بيقول لك تمضي في الأمر ولا لا توقف. ثم أمرت أخذت قداحي التي أستقسم بها ثم انطلقت، فلبست لأمتي، لأمة الدرع طبعا، ثم أخرجت قداحي فاستقسمت بها فخرج السهم الذي أكره لا يضره، يعني إيش امضي فإنه لا يضرك أن تذهب. قال وكنت أرجو أن أرده على قريش فأخذ المئة ناقة. إذن جائزته كانت مئة ناقة. تخيلوا مئة ناقة، كل ناقة تساوي الآن، أنت بتقيسها بزمانها إلى زماننا، يعني الناقة الآن بين 5000 إلى 10000 دينار على الأقل، فأنت بتحكي عن مئة ناقة نص مليون دينار، يعني رقم مرعب وضعته قريش لمن يستطيع أن يأتي بالرسول صلى الله عليه وسلم حيا أو ميتا. فأخذ المئة ناقة. قال فركبت على أثره، فبينما فرسي يشتد بي عثر بي فسقطت عنه. قال فقلت ما هذا؟ قال ثم أخرجت قداحي، قلت بدي أشوف هسه، مضينا احنا في الطريق، بدي أشوف القداح شو تخبرني. فاستقسمت بها فخرج السهم الذي أكره لا يضره، يعني امضي. قال فأبيت إلا أن أتبعه، قلت خلاص بمشي. قال فركبت في أثره، فبينما فرسي يشتد بي عثر بي، فأبيت إلا أن أتبعه، فركبت في أثره، فلما بدأ لي القوم ورأيتهم عثر بي فرسي، فذهبت يداه في الأرض وسقطت عن، ثم انتزع يدي، تزع يدي من الأرض، وتبعهما دخان كالإعصار. رواية أخرى هو يرويها. قال فعرفت حين رأيت ذلك أنه قد منع مني ما بقدر أصله، عرفت سواء مؤمن ولا مشرك وأنه ظاهر أنه سينتصر. قال فناديت القوم فقلت أنا سراقة، نادى على الاثنين الرسول وأبو بكر، انظروني أكلمكم فوالله لا أريبكم، ما راح أخوفكم ولا يأتيكم مني شيء تكرهونه. قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبو بكر قل له وما تبتغي منا. فقال ذلك أبو بكر، قال قلت تكتب لي كتابا يكون آية بيني وبينك. قال اكتب له يا أبا بكر، فكتب له آية. فطبعا في تكملة القصة أنه في يوم الخندق دخل فأسلم بهذه الطريقة، قال هاي يا رسول الله أنت أعطيتني هاي الآية يوم الهجرة، وقال له لك سوار كسرى ومنطقة وتاجه. وكان أزب سراقة كثير الشعر، وبقى ولما جاء طبعا في فتح بلاد فارس وجاءت الغنائم، نادى عمر أين سراقة، فجاء سراقة فقال قل الحمد لله الذي ألبس أعرابيا في الصحراء تاج كسرى وسواريه ومنطقة، فأعطاه فتحققت نبوءة الرسول صلى الله عليه وسلم له. هذه طبعا من إعجاز أو من دلائل النبوة. إذن قال صغت السوار لأي كف بشرت بابن العميد وأي عبد كبر. جينا بهذه القصة كلها لكي نصل إلى هذه الحقيقة. ثم قال في البيت 20 إن لم تغثني خيله وسلاحه فمتى أقود إلى الأعادي عسكرة. هذا البيت المتربي لن يتغير، في أول حياته كان يقول مثل هذا المعنى، وفي آخر حياته بقول إن لم تغثني خيله، يعني إن لم تغثني تنجدني خيل ابن العميد وسلاح ابن العميد، يريد من ابن العميد أن يعطيه جيشا، فمتى أقود إلى الأعادي عسكرة، فمتى يكون لدي جيشي الذي أقوده إلى الأعادي فأؤسس مملكة. يعني ما يأس مما فعله به سيف الدولة، ولا مما فعله به كافور، ولا يأس من طموحه يريد أن يصبح ملكا. يا أخي ألا يكفيك لا يكفيك ملك الشعر، يريد أن يصبح ملكا. وابن الواحد يشق علق على هذا البيت تعليقا لطيفا، قال اعتاد المتنبي أن يطلب من الممدوحين الولايات للصلات، ما بدي ألف دينار، أنا بدي مملكة. اعتاد المتنبي أن يطلب من الممدوحين الولايات، جمع ولاية، للصلات للفلوس للعطايا. أنا كل تاريخي جيتك يا ابن العميد بشان تعطيني ذهب وشوية جواري وشوية خيول وشوية عرض، أنا أعظم من ذلك. هذا أيضا رد، هذه قولة الواحد، هذه رد على الذين يقولون إن المتنبي مدح من هب ودب. احنا قلنا لما مدح ابن العميد في قبل ابن العميد عشرات، منهم الوزير المهلبي ومنهم صاحب بن عباد ومنهم كثير من الأمراء والوزراء الذين يعني ماتوا جثوا على أقدامهم على أبواب المتنبي من أجل أن يمدحهم. المشكلة ما ردش عليهم، قالوا ما بدي امدحكم، تجاهلهم أعرض عنهم، ولكنهم موجودين. ولكن إيش الهجمة الشرسة عليه في الطعن في نسبه في أخريات حياته، قادها هذان اثنان على يعني كأشهر اثنين قاد الحملة عليه في الطعن على نسبه وإبراز فكرة تنبؤه، هذا بآخر حياته مش بأول حياته، يعني نسيت القصة كلها، الوزير المهلبي والصاحب بن عباد. طيب إذن قال لم تغثني حقيله وسلاحه فمتى أقود إلى الأعادة عسكرة. ثم قال في البيت 21 بأبي وأمي، بدأ يمدحه الآن بأبي وأمي يعني أفديه بأبي وأمي، ناطق نطقه يعني بلاغته في لفظه ثمن تباع به القلوب وتشترى. قال لك هذا كلامه من أجود الكلام وأبلغ الكلام وأفصحه، حتى إن الناس يفدون هذا الكلام بآبائهم وأمهاتهم، يعني يفدون أن يسمعوا. يعني هو يريد أن يقول إن الناس تتسابق على سماع كلامه حتى إنها لتفدي هذا السماع بالآباء والأمهات. خذ أقصى ما نملك وأعظم ما نملك لكن أعطنا هذا السماع، أي أسمعنا هذا القول. ثمن تباع به القلوب، يعني هو يبيع الناس قلوبهم من أجل سماع هذه الكلمات، ويشتري منهم هو هذه القلوب بهذه الكلمات، فيقول لفظا جميلا يميل إليه القلوب فتصبح القلوب من جيوشه أو من محبيه أو من الداعمين له. ثمن تباع به القلوب وتشترى. ثم قال في البيت 22 من لا تريه الحرب خلقا مقبلا فيها ولا خلق يراه مدبرا. قال هذا شجاع إلى الحد الذي إذا دخل الحرب لا يفر. من لا تريه الحرب خلقا مقبلا لا يفر من الحرب لشجاعته، حتى لو هجمت عليه هجم عليه جيش بأكمله، خلق كامل أقبل نحوه لا يهرب ولو كان وحيدا، لأنه شجاع فيثبت مكانه. ثم قال إيش؟ ولا خلق يراه مدبرا، ولا أحد يراه قد أدبر وانهزم في الجيش، لا الفرد ولا الجماعة، فإذا أقبل عليه جيش ثبت، وإذا قاتل لم يفر لحظة واحدة، حتى ولو كان الذي يقاتله جيش كامل وهو فرد واحد. ثم قال في البيت 23 خنث الفحول، خنثهم يعني جعلهم مخنثين. الفحول الرجال الشجعان، والفحول مفعول به لخنثة، وخنثة هنا فعل، على تقدير خنثهم يعني جعلهم حولهم من رجال إلى نساء. خنث الفحول من الكمات، والكمات جمع كمي، والكمي البطل، بصبغه يعني هذا الباء استعانة، كيف حولهم من أبطال رجال إلى نساء هاربات بصبغه ما يلبسون من الحديد معصفرة. هاي الصبغ مصدر مضاف إلى فاعله في المعنى، ما يلبسون كن مفعول به، أي أنه صبغ لباسهم بالدماء، فصاروا من الدماء اللون الأحمر كأنهن نساء يلبسن ثيابا حمراء، فحولهم بقتله إياهم أو بإسالة الدماء من رؤوسهم فتصبغ هذه الدماء السائلة أجسادهم، حولهم من أبطال ورجال في الحرب إلى نساء، فخنثهم. فقال خنث الفحول من الكمات بصبغه ما يلبسون من الحديد معصفر، والمعصفر هو لباس النساء لون يعني، وقال لهم وهو حولهم بإسالة الدماء فصارت الدماء كأنها ثيابهم. ثم قال في البيت 24 يتكسب القصب الضعيف بكفه شرفا على صم الرماح ومفخرة. قال لك القصب اللي هو خشب يعني، قال إذا أمسك هو القصب، لأنه يعني يكتب بالقصب، لأنه الأقلام ما كانت زي أقلامنا اليوم، هي قصب، قصبة يضعها في المداد أو في الحبر فيخرجها ثم يكتبه. فقال إذا كتب بالقصب افتخرت القصب اللي هي لا شيء على الرماح، هو في وجه شبك لهما يعني من الخشب، ولكن هذا القصب اللي هو الأقلام التي قالت افتخرت على الرماح، لما؟ لأنه أدام بالقصب الفخر والمجد، وفعل بالقلم ما لا تف، وفعل بالقلم من خلال الكتابة الجميلة ما لا تفعله الرماح من خلال الحروب الشديدة. فقال يتكسب القصب الضعيف بكفه شرفا على صم، لأن القصب خشب مجوف من الداخل، وصم الرماح خشب مصمت من الداخل يعني مش فارغ من الداخل زي القصب، شرفا على صم الرماح ومفخرة، ويفتخر القصب بهذه الطريقة لأنه كتب به بيده هذا الأمير على الرماح، وكأنه هون إيش فضل، فضل الرماح، فضل الأقلام في استمرار المجد على الرماح، وكأنه ناقض نفسه في البيت الذي قال فيه حتى رجعت وأحلامي قوائل لي المجد للسيف ليس المجد للقلم، والحقيقة أن الذي خلدك يا متنبي هو القلم للسيف، فالمجد للقلم ليس المجد للسيف. خلينا نعتذر منك ونعكس بيتك السابق ونقر بمعناك في هذا البيت. دعونا ننتهي إلى هنا في هذه الحلقة، أطلت عليكم، إن شاء الله في الحلقة القادمة تكون أخف بإذن الله تعالى. ألتقيكم في الحلقة القادمة، الحلقة 46 بعد 200، فإلى ذلك الحين أترككم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.